الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع أصل آخر من أصول الفقه وهو قول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، فنصت الآية على أن هذا القرآن قد أنزل بلسان العرب مبين لهم بلسانه، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يا معشر العرب. فالقرآن أنزل بلسان العرب، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان العرب. واللسان ليس القصد منه مجرد أصوات وحرف واسم، وهذا مبني وهذا معرب، الأمر أبعد من ذلك. اللسان يتضمن ثقافة، أذواق، معاني نفسية تقوم في النفس، في نفس المتكلم والسامع، ومعارف في الذهن تقوم عند الكلام وعند الخطاب. وسواء علينا قلنا إن هذه الثقافة وما هو على هذا النحو داخل في لفظ اللسان بالتضمن، أو أنه يتناوله بالالتزام، فهو من صميم المعنى الذي نحن فيه. وأنت تتجول في القرآن تجد هذه القاعدة بينة في آية من القرآن. العربي بذوقه في ثقافته يحب البياض في النساء، فنزل القرآن بهذا الذوق يخاطب العربي، يمتن عليه ويشوقه إلى نساء الجنة ويصفهن بالبياض كأنهن بيض مكنون. قوم آخرون من غير العرب يحبون السمرة، لكن العرب تشتهي البياض، فجاء القرآن بهذه المنة يشوق إلى هذا المعنى. العربي في أرض حارة دائمة الشمس يحب الظل، فامتن الله عز وجل على العرب بالظل وشوقهم إلى ظل ظليل في الجنة، وندخلهم ظلا ظليلا وظل ممدود. الروم أصحاب أرض باردة يكثر فيها الغيم والضباب ويشتاقون إلى الشمس، فلا يتذوقون هذه النعمة، نعمة الظل، فلم ينزل خطابا لهم، ولكن نزل من حيث الخطاب بلسان العرب، في ذوقها في لسانها تحب الظل وتشتهيه، فامتن الله عز وجل عليهم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا تستكنون فيها، وغير العرب لا يفعل هذا. وقال: وسرابيل تقيكم الحر. سرابيل يعني ثياب. سرابيل تقيكم الحر، لأن العرب كانوا أهل حر، وليس في عرفهم اتخاذ الملبس اتقاء البرد. لو نزل بلسان الروم في أرض الروم مثلا لقيل له: سرابيل تقيكم البرد، لكنه خاطب العرب بما تعرف بلسانها. فاللسان حمولة من الثقافة، من المعارف، من الأذواق، من الشعور، من الأحاسيس، خاطبت العربية بما ألف أن يتخاطب به. فمن أراد أن يفهم القرآن ينبغي أن يرجع إلى اللسان، إلى لسان العرب. هذه معاني فوق تصريف الأفعال، فوق الإعراب والبناء وأمور النحو والصرف وهذه الأشياء في المعروفة في قواعد اللغة. من عرف هذه المقدمة زال عنه لبس كثير في أشياء مما قد تشكل على من لم يعرف أو لم ينتبه لهذا المعنى. ذكر الله عز وجل النجوم والكواكب ونص على الشعرى خاصة وقال وأنه هو رب الشعرى كوكب. لما التنصيص على الشعرى خاصة وهو رب القمر ورب الشمس ورب النجوم؟ لم ينص أو لم يأتي التنصيص على كوكب غير الشعرى لأن له مزية عند العرب. خزاعة قبيلة من العرب كانت تعبد الشعرى، فقال الله تعالى وأنه هو رب الشعرى، فسياق لخطاب قوم يعرفون معنى الكلام على أيديهم دار الحديث. فالذي لا يعرف سبب الورود وطبيعة أرض العرب وثقافة العربي قبل نزول القرآن لا يفهم تمام الفهم كلام الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لما التنصيص على الإبل خاصة؟ بعض الناس ممن يتعاطى لما يسمى بالإعجاز العلمي وهل وهلة عظيمة، ذهب يبحث هل في الجمل والناقة ما ليس في سائر المخلوقات؟ قالوا لم يأتي التنصيص على الإبل خاصة إلا لأن له أوصافا ليست في غيره، والأمر لا يعد أن يكون خطابا للعرب بلسان العرب. ألفت العرب في أشعارها وفي أسفارها تفننا في وصف الناقة، هذا يصف إبطها وأشفارها وحوافر وخفها وعدوها، ويصفونها بدقائقها. فخاطبهم الله عز وجل تيسيرا للخطاب وتيسيرا للتأمل والتدبر بما قد عهدوا أن يتأملوه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن نزل خطابا لهؤلاء. من أراد أن يفهم سياق القرآن فلا بد أن يرجع إلى طريقة العرب في الكلام، ما عهدت العرب من التشبيهات في لغتها، في استعاراتها، في ضربها للأمثال، سيفهم كتاب الله عز وجل، سيفهم لما التخصيص في الحلال والحرام في قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هي الطيبات؟ ما حدودها؟ ما الداخل في لفظ الطيبات في هذا العموم؟ ما الداخل، ما أفراد هذا العموم الخبائث؟ إنما يستخبثه العربي، ربما استطابه غير العربي، ونحن نعرف المشارقة الذين في أقصى الأرض ربما استطابوا أشياء تستقبح العرب أكلها كأكل القطط والكلاب ونحو هذه السباع. ربما استخبثت العرب أشياء استطابها غيرها وربما كان العكس، لكن القرآن خاطب العرب بلفظ الطيبات على ما عهدت العرب من الطيب، من معنى الطيبات، ما يفهمه العربي من لفظ الطيبات والخبائث هو الداخل المقصود في هذه الآية. وسأقرأ عليك كلمة للشافعي رحمة الله عليه في كتابه الأم، كلام طيب فيما نحن فيه، قال وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم. قال وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، يعني مما كنتم تأكلون، في الآية التي ذكرت في هذا الكتاب وما في معناه مما يدل على ما وصفت. ثم قال: فكل ما سئلت عنه مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح فانظر هل كانت العرب تأكله، فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم فأحله، فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم، لأنهم كانوا يحلون ما يستطيبون. وما لم تكن تأكله تحريما له باستقذاره فحرمه، لأنه داخل في معنى الخبائث خارج من معنى ما أحل لهم مما كانوا يأكلون، وداخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم فأثبت عليهم تحريمها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وهذا كلام طيب، إنما نزل القرآن بمعارف العرب، ما يدخل في لفظ عموم الطيبات في ذهن العربي هو المقصود في القرآن. ما لم يكن ما كان مما تستطيبه العرب من المحرمات عند الله عز وجل يأتي النص بتحريمه، كقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة وكانوا يأكلونها، والدم وهذه الأشياء مما نص على تحريمه خطابا لهم في واقعهم وعرف تخاطبهم وما تعهدوه من التسميات والأسامي. لم يأتي النص في تحريم أكل لحم الكلاب مثلا، حرم عليكم لحم الكلب، كما جاء النص في تحريم لحم الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نص على تحريم لحم الخنزير ولم ينص على تحريم لحم الكلب مثلا، وإنما جاءت جوامع للكلم تشمل ذلك. لما التنصيص هذا وترك التنصيص على غير ذلك؟ جاء التنصيص لأجل السياق، سياق العرب، عهدت العرب ما أشياء مما هو حرام عند الله، عهدت أو استباحت واستطبت وأكلت وخالفت فطرتها، جاء النص الصريح بتحريمه. أما ما كانوا يحرمونه ويستقدرونه وحيلوا على ما يستخبثونه، وجاءت جوامع الكلم كقول الله تعالى: يحرم عليهم الخبائث، من جوامع الكلم. إنما تفهم ويعرف مدى شمول اللفظ ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه بطريقة العرب في الكلام، لسان العرب. لم يأتي النص على تحريم لحم البشر أفتراه حلالا، لم يأتي النص على تحريم أكل لحم البشر، ومن أهل المشرق من أفي أقصى الأرض من يأكل لحم البشر، من الناس من يستطيب ذلك لا يراه حراما، إذا مات الرجل لا يتركونه للدود، ربما أكلوا لحمه. والبشر والعرب كانت تستخبث هذا، فكانوا يستخبثونه، فقال: حرم عليكم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث، فأحيلوا على ما يستخبثون في هذه المسألة. فتعرف بهذه المقدمة أن التنصيص على التحريم والتحليل كان خطابا للعرب بالسياق الذي عرفته في أوضاعها وفي أرضها وفي معاشها. يأتي التنصيص على إباحة شيء لأجل سياقها، سياق العرب، وجاء التنصيص بتحريم أشياء لأجل سياق العرب. هل يقول قائل في لحم البشر أنه ليس بحرام لأنه ليس ثمة نص صريح في تحريمه؟ بل قال الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إنما هو مكروه. لكن الصواب أنهم كما كانوا يكرهون ذلك فالله عز وجل يكرهه، لا يحرم عليهم ما كانوا يحرمون، فأحيل على تحريمهم هم، وجاء جامع الكلم ليؤصل هذا الأصل الكلي العام، لأن النهي إنما يكون عما يفعل، عما يخالف، أما ما لا يخالفون لما ينهون عنه إنما جاءت القاعدة الكلية والقواعد وجوامع الكلم في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيتا لتحريم ما كانوا يحرمون مما هو حرام عند الله عز وجل، وإنما جاء التنصيص في الحلال والحرام لأجل السياق الذي كانوا يخالفون فيه في سياق واقعهم وفي أرضهم وأعرافهم. من الناس من يقول: لم يأتي النص بتحريم مصافحة النساء. قالوا: ما لم نجد فيه قرآن نصا صريحا كقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، قالوا لما أراد الله أن يحرم الميتة نطق بنص التحريم. قالوا أما مصافحة النساء فليست بحرام. نقول نعيد الكلام نفسه، أفترون لحم البشر حلالا؟ لحم القاذورات والنجاسات أو الأكل النجاسات هل ترونه حلالا؟ هل ترون لحم البشر حلالا؟ هل عندكم نص بتحريمه؟ ما عندكم نص. هل نهى الله عز وجل عن قتل الأبناء الذكران؟ عن قتل الآباء؟ أفترون النهي لما رأيتم النهي عن أو جاء النهي خاصة عن وأد البنات ولم يأتي النهي عن قتل الأبناء الذكور ولا عن قتل الآباء؟ أفترون قتل الأبناء يجوز وجاء بأن النص لم يجئ إلا على البنات فلا يتناول إلا غيرهن؟ الصواب لا، إنما جاء النهي عن وأد البنات لأن بعض قبائل العرب كانت تفعل ذلك. وجاءت جوامع الكريم الأخرى لتحريم قتل الأنفس، فكذلك محرمات تحريم مصافحة النساء من هذا الباب. لما لم يأتي النص الصريح بتحريم مصافحة النساء؟ العرب ما كانت تعرف مصافحة النساء، ما كان عندهم هذا. كان عند العرب المصافحة بين الرجال قليلا، لم يكن الناس يعرفونه حتى جاء بها الأشعريون. أهل اليمن هم الذين جاءوا بالمصافحة كانت عندهم، أما أم القرى ومن حولها ما كانوا تعودوا هذه المصافحة بين الرجال. حديث أنس أن المصافحة جاء بها الأشعريون أهل اليمن بين الرجال، أما بين النساء بين الرجل والمرأة لا يعرفون هذا. ما كانت العربية لتمد يدها إلى أجنبي فأحيلوا على معارفهم. تتأملوا في سورة النور، ذكر الله عز وجل وهي سورة العفة، ذكر الله تعالى حد الزنا وذكر القذف وذكر اللعان ثم ذكر الإفك الذي رميت به أمنا عائشة رضي الله عنها، وذكر قاعدة عامة كلية، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم ذكر الاستئذان وذكر غض البصر والحجاب. كل هذه المسائل وسطها، وهي مما تسد الذريعة على الزنا والفاحشة بين الناس، وسطها بهذه القاعدة الكلية، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الآية. فالذي لا يفهم هذا السياق ويريد أن يفهم من القرآن وليس بعربي الذوق واللسان وقع له خلط كثير. قالوا لم يأتي التصريح بتحريم المعازف، إنما جاءت أشياء مما تحتاج إلى تفسير، كلهو الحديث استفزز من استطعت منهم بصوتك. لم يأتي النص الصريح. قالوا لما أراد الله أن يحرم الميتة قال حرمت عليكم الميتة، ولم ينص على تحريم المعازف. نقول ببساطة، من عرف العرب كانت العرب ترى هذا للقينات وأشباههن. ما كان العربي ذو المروءة ليضرب على دف، حتى النساء ذوات الشأن ما كنا يفعلن هذا، فكانوا يرونها من أمور العبيد، فكانوا يتنزهون عن مثل هذا. فجاء القرآن على طريقتهم أن هذا صوت الشيطان وأن هذا لهو الحديث ونحو هذه الآيات التي هي بينة، لكن على طريقة العرب. أما الذي يحتاج إلى النص في التحريم لأجل عجمته تختلط عليه هذه الأشياء. لم يأتي قالوا النص بتحريم حلق اللحية، وإنما جاء الأمر بإعفائها. نعم معروف هذا في سياق العرب، ما كان العربي يتشبه بالأنثى فيحلق ذقنه يحلق وجهه، ما كان هذا عندهم. يرون هذا من الخبث ومن التخبث ومن التخنث، إنما كان يفعل هذا مجوس. فجاء الأمر بإعفائها أي توفيرها والزيادة في إكثارها، أعفو أرجو أرخو أرخو اللحى. فجاء الأمر بتكثيرها خلافا إمعانا في خلاف المجوس. فجاء الأمر بالسياق بسياق الواقع الذي عاهدته العرب. من أراد أن يفهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب القرآن فينبغي أن يعرف سياق العرب وهو اللسان. فالتنصيص في التحريم تابع للحاجة. لما كانت المخالفة في العرب لأشياء مما هو من فطرة العرب التي ينبغي أن يرجعوا إليها، جاء النص بردهم إلى فطرتهم، وهم الذين يدلون الناس بعد ذلك ليرجعوا إلى الفطرة في أمورهم كلها. وقد روى ابن جرير في التفسير بسند صحيح عن مجاهد قال: المشركون كانوا لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين فأكلوا منها، فمن شاء أكل ومن شاء ترك. وقال مجاهد: هي بمنزلة وإذا حللتم فاصطادوا. هذا الأمر هنا هل هو للوجوب؟ فنرجع إلى السياق، إلى سياق العرب، إلى أسباب النزول، وكل هذا من لوازم اللسان. عرف لما أمر الله عز وجل بأكل من لحوم الأضاحي، من لحوم الهدي، من البدن التي قربت للبيت. فإن العرب كانت تحج في جاهليتها، وكانوا إذا قربوا بدنة لم يأكلوا منها، فجاء النص بدلالة بإباحتها. فإنما جاء النص بإباحتها لأجل أنهم كانوا لا يستبيحون أن يصيبوا منها، فخوطبوا بهذا السياق. فالأمر هنا للإباحة، من شاء أكل ومن شاء ترك، وإذا كقول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هو ترخيص إذن وليس بإجاب للأكل من لحوم الأضاحي ومن لحوم الهدي. من الناس من يستشكل قول الله عز وجل في آخر آية الحج من سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. من الناس من يقول إن إذا فرغنا من مناسكنا نشتاق إلى أبنائنا وأزواجنا أكثر من شوقنا إلى أبائنا وأمهاتنا، فيستشكل هذا المعنى. هذا من العجمة، وإنما خوطب العرب بما عهدته في عرفها، في عرف أفعالها، والخطاب تابع للواقع. كانوا إذا كانت أيام التشريق وبعدها يجتمعون ويتحدثون بأحساب آبائهم: أبي الذي كان يرفد الحاج، أبي الذي كان يمنع كذا وكذا، أبي الذي كانت حياضه تزداد عنها كذا، أبي. فكانوا يذكرون آباءهم فخرا واعتدادا بأحسابهم. جاء النص أو جاءت الآية بتوجيه هذا التفاخر: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ينبغي أن تعتز بدينك، بربك، بكتابه سبحانه وتعالى. فجاء القرآن بهذا السياق. من عرف لسان العرب وما تضمنه من الحمولة المعرفية والدلالة وأعرافهم وأذواقهم وثقافتهم عرف خطاب القرآن. ومن ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف، أنزل على سبعة أحرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في عند الترمذي من حديث أبي بن كعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إنك بعثتني إلى أمة أمية فيهم العجوز والأعرابي والصغير والكبير، فأنزله الله عز وجل على سبعة أحرف تيسيرا لهؤلاء ليفهموا ما كانوا يكتبون، ما كانت عندهم قدرة على تكرار الكلام إذا سمعوه وقد وعوه، أن يكرروه وأن يعيدوه باللفظ نفسه، ولكن كنحو ما قال. فأنزل القرآن بالرواية بالمعنى، بمعنى حيثما وليت في هذه الحروف السبع، حيثما ولى بروايته بالمعنى، سيجد شيئا نزل كمثله القرآن. فالقرآن نزل على سبعة أحرف كما قال ابن مسعود: كقولك هلم وأقبل وتعالى. هو شيء واحد، معنى واحد وألفاظ شتى مختلفة، ألفاظ مختلفة ومعنى واحد، على طريقة العرب في أنها تعتني بالمعنى أكثر من عنايتها باللفظ، وتروي بالمعنى في جادة لسانها وفي عمومه. نزل القرآن على لسان العرب، في لسان العرب ذوق ليس في أذواق غيرهم، لا يحمدون الالتزام في كل القصائد، الالتزام بوحدة الموضوع. تجد القصيدة العربية قد جمعت مواضيع شتى مختلفة، وربما كانت القصيدة في موضوع واحد، فنزل القرآن بهذا الذوق العربي، سورة واحدة فيها مواضيع شتى وسورة فيها موضوع واحد، فالعرب تحمد هذا، فنزل العرب نزل القرآن بذوق العرب في هذا التخاطب. الذين قرأوا بثقافة الروم وتتلمذوا على المناطق دخلوا لفهم القرآن وفهم السنة، أرادوا أن يفهموا السنة بذوقهم هم الذي تربوا عليه في لسان الروم، عظموا القول في توحيد الموضوع وحمدوا وقالوا الأفضل للخطيب إذا قام وللمؤلف إذا صنف أن يلتزم بوحدة الموضوع، ويعيبون، وهذا ذوق الروم، يعيبون إذا قام الخطيب يتحدث بمواضيع شتى في مقام واحد، يقول هذا عبث وفوضى في الذهن. العرب تحمد هذا وتنكر الالتزام بوحدة الموضوع، والروم على عكس ذلك. فلما تتلمذ على الروم أقوام دخلوا لفهم القرآن بذوق الروم أشكل عليهم الأمر، فلم يروا في القرآن بغيتهم، فراحوا يبحثون ويتكلفون لجمع المواضيع المختلفة كالتي مثلا في سورة البقرة، وبحثوا عن أسرار تناسب الآيات والسور، وتكلفوا شيئا لم يكن الناس من قبل يتكلفونه، وإنما نزل القرآن بلسان العرب بذوقهم بتخاطبهم. لا يصلح أبدا لرجل أن يستنبط من القرآن وأن يفهم إلا أن يكون عربيا اللسان، أو من تعرب كسلمان الفارسي صار كهم كرجل عربي. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، من أراد أن يفهم القرآن فعليه باللسان، فلا يصلح للمفتي أن يفتي ولا للمستنبط ولا للمفسر أن يتكلم في القرآن إلا من حيث معرفته بلسان العرب. وهذا مما يؤكد لنا ضرورة الرجوع إلى فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى أيديهم دار الحديث وهم العرب الأصلاء. تنظر مثلا، وهذه نكتة طيبة، في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت الآية بلفظ صريح لحم الخنزير، وآية أخرى في سورة المائدة وحل لكم صيد البحر وطعامه، الصيد ما اصطدته حيا ثم مات في يدك، وطعامه ما ألقاه البحر ميتا، فنصت الآية على أن كل ما يخرج من البحر حلال، فالآية التي أحلت صريحة والآية التي حرمت لحم الخنزير صريحة ولا تعارض بينهما. لما توسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام أهل آفاق أخرى، دخل العجم، دخلوا بثقافاتهم ومعارفهم، وكان في لسانهم وفي عرف تخاطبهم يتفننون في تسمية ما يخرج من البحر، فيقولون خنزير البحر، كلب الماء، إنسان البحر، ففي لغتهم يتفننون بهذه التسميات، عندهم أسامي كثيرة لما خلق الله عز وجل للأنواع التي خلقها الله تعالى في البحر. أما العرب فلا تعرف هذه الأشياء، كل ما يخرج من البحر تسميه حوتا، كما في حديث أبي عبيدة لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية، قال جابر فألقى لنا البحر حوتا كمثل الضرب يقال له العنبر، يقال له، سألوا ماذا تقول، قال العنبر، فقال حوتا، فكل ما يخرج من البحر يقال له حوت. وهذا موجود عندنا في بعض أهل باديتنا، يقولون سنذهب نشتري الحوت، ولا يعرفون لا فرق بين هذا الثعبان وبين أصناف الحوت، كله أعطيني من هذا الحوت، أعطيني من هذا الحوت كيلا. فلما دخلت الآفاق في دين الله عز وجل استشكلوا، قالوا وجدوا في لغتهم هم خنزير البحر وترجم اللفظ ووجد صنه بحيث الجمع وتوليد الكلام، تشكل الناس خنزير البحر هل هو حلال أم حرام، فجعل الناس يسألون، فأفتى الأحناف بتحريم لحم الخنزير البحر وتمسكوا بقول الله تعالى ولحم الخنزير، قالوا هذا عموم يشمل لحم الخنزير البري والبحري. وسئل مالك عنه، وكان الليث بن سعد لا يحرمه، العرب لا تحرمه، سئل عنه مالك وقال أنتم تقولون خنزير، يعني أنتم تسمونه خنزير، غريب. فمالك لم يكن يحرمه، كل ما يخرج من البحر حلال، الآية صريحة أحل لكم صيد البحر وطعامه. فلما نشأ أدخل في لفظ الخنزير ما ليس في لسان العرب داخلا، صار التعارض بين آيتين، آية تحرم وآية تبيح. فقالت الأحناف لدى هذه الآية تعارض الأخرى، وذهبوا في التخصيص والمخصص وأن هذه تقدم، والتعارض والترجيح وهذه الأشياء، وصارت الآيات متشابهة ومشكلة، والأمر لا يعد أن يكون عجمة دخلت طرأت على اللسان. والصواب أن نفهم لفظ الخنزير بفهم العرب. ما الذي يدخل في ذهن العربي إذا قيل لو حرم عليك لحم الخنزير؟ لا يفهم إلا خنزير البر المعروف، لا يعرف شيء اسمه خنزير البحر، هذا قل حوت. ما القول في إنسان البحر؟ ما معنى إنسان البحر؟ مخلوق يعيش في البحر وكذا، قال قل حوت، أحوت فهو حلال. فالتسمية ليس لها أثر في تحريم هذه الأشياء. والغرض أن نأخذ مثالا لمن أراد أن يستنبط وأن يحمل لفظا في القرآن أو في الحديث على غير لسان العرب، وقع التعارض في القرآن من العجمة، وقد ذكرت هذا المعنى بحمد الله عز وجل في المنتخل، وللحديث بقية في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.